سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة جيزوة سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنى رمض الرب ثني بضد في حرمة حرم غرس مقر ذي الشنس علي غفين سوق من دشريه إسر سيد الملايك أسر وحين ذر مرينس غفين يفان ذي العباد نظر أولى شوي ظنين حشانك أغثي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخرقه نوان ذي القعان سلحق عريض الشنيس غفين سوق من ذشريه يخرق مذن ثمقيث معفونث ولذكن يفقد ذا خصيم عينانيا ربي. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. رب هيا ميخرق وانتت تسعام ذيست اندفاد النفع الزيست ترهتستم يعجبكم رب هانست مفتد النهر مثم الديث نغي مستفروم الصباح تساوي تساعكم تنون أغرث مثور تتصوضم حاجة مثل مشقا مذبذ نون استغضيمت أنه يتحون في اللون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله يقصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ذي الخيل ذي سر ذي نغيار إركفا يكود الشبحان يخلقين نرث علمم أذر بردي بينا نويذا بريدي صوفا لنويذا شي عوجا لو كان يفغكني دي يهدو أكل مثل لم تشيرني. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذا نستغد غضرا فلون من ذكني الزيج سنره تسم يسبغي تجور يسن في ذاك النذية تسم الملون السمعية وندي يسن إجران در خضراء أزمور في زنثين يكت جنان في زنثين تجور نتسمر أكنهم كل رثمار وقيكذ العالم يوذاك تخميما. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يسخرون دي الضواش إطج أقر ذي ثلان يسخرون سلام ريش وقيكذ العالم إذا كني تعقرن. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. النوين واندخلق ذي القاع يقيم خلاف ذي اللونيس نغذي الصنفيس وقياك ذي العالمان وذاك ذي سمكتين ذنتي ذي صخرن ربحر ذي شات ستمكسو مرقاق هذا السفوغ مديس الصياغة أكنت ترسم أصدر ذي ستفلوكين إما رتشريك تمان أكنت عيشم ذي الفضريس أكني مهاتة شكرم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يقمد ذي القاعد هرار يسون في التقلقور معناه استحري شرع أكون تغضر يسفني يكذي فرذان أصوض من دث بغام ذي العالم ثذي يثران أكنظى وظنن دفغان ما يعاذر وين يخرقن إذ وين نخرقرا أي غرور تسمح ذيم لو كنا دحسف مرة نعايم دفكا ربي أرد سفوهم الحساب ربي تسمح طاش أرنوي الشهور ذي الحنة أنا عميه والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ربي يعلم كثرم إذ وين ندس ظهرم وذاك النغر ذاعون من غير ربي ذني خرقن أرد خرقن الشمع أثني ذنه نسوى خرقن أموثنا الروح والسعين ورزين من مذكرن إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ربنا ونذ ربي وحدس وإذ ونو من السرخار ذلون نسنق نكران ادرك فرثني خشمن اثن الشكري الليم ربي يعلم شفرا ذوي النجس ظهرا يشره وذي تكبرا واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الولين ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا شاء ما يجرون ما يلوى يسنينان إذا شو دين زرباب ون أجدين يتيم وشوها إمزورا زيفني أكن ذبيب بن ذنوف سن كمرن يوم القيامة إذا شردي ذنوف بيذاك يظلرن بغير مغران أشحار ذريث كابو بن قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ذبرن ثكي ذي النسن وذكي لنقف النسن يكيسد غفل ساس ربين بليان النسن فلسن يغرد السقف أكثني ديوس العثاب ذي قندر فن الفلاش ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثل المتكبرين يوم القيامة نفضح أذن ديني غندلان وذي يثق من ذي شريكا وذي سيسشق الروم أسنين وذي علما أذر الفضيحة ذو اختار أستغف في ذي خفرا وذي مرقف ظن الروح الملايك يغل حال لنظر من إيمان نسن أذفك نزغ ردينين ونخذي مين ديرين أجندر الملايك يخضع يشربي يعلم سيرث لم تخدمم كشمت لي ثبورة مس ذيش دي ما رث قمم أذي وقيني ذي رمضيق إيو ذكي تكبرن وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين أنني وذ يقذن ربي ذا الدين زلفا فنوان أن ندحشر خير ذا الربح يوذ يخذ من الإحسان ثين يلهان دي الدنثاء ذا خم الأخر تخير ذويني ذا خم يلهان يوذ يلهان دي المؤمنين ذي الجن ثنها قهن جذوق تشينا نغرش من في الدنيا سفن الدواس السعان ذي سيك أين يفغان أكيد الجزاء الربي يوذي لنا المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وإذ مرقبضنا الروح الملائكة كنزدهيث إمرنا لزندينين إسلام الله في اللون أي يوكش مثغى الجنات سحرات لم تخدم سبحان الله سبحان الله هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الكفار رجون حشثني داس الملوك أتنقفضنا الروح نغد يسلم رمبا فيك العتاب أكاقيني نخذ من وذكي لن قبر نسن مشيت ربي نظر من نقدر من ما ننسن فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ذي نخذ من نيوفان يغري يزيد في اللسن وينكنس مسخرا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أن نسوي ذي كفرا لو كان لقف غير ربي ورنا عبدها غيريش نكوني مدر جدوث النغ ورن تحرم الشماء مبرما يحرمي ثنسا أكاقيني نخذ من وذكي لن قبر سن لن بيرس ولا سن حشد قصيضي فنن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أن شقاد ذي كل جمع أن في سنين عبدث ربي بعد في الطاغوت طاغوت الشيطان نغضرسنا أن لن وذده ذا ربي ويضضر لقران فلسن ارحث ذي القاعث مقرم أمكثل ثقرا وبذي شكدر الأنبياء إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ما يلثر وفضطاش أكني أثني دهدو أثنر بردي هدو وذي ظلر ذي النين ورسعين وثي نصرا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل نشرب ذويا إيسنن يكذ رمين ربي مرد يسكراي ونيمثن ديني لا ذر وعد وجف فلاش لكن التصديم الدن ولا عريم نسوى الشماء ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أكن سندبيا أي في مخالفا وذع المنوذي خفران زغن لنس هدفا ذور نغرس نينيا إشرمي لنفغاث أشنيني لي أذيري كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا كن هجرا أعرجل غن ربيا من بعد مسوى ضرمن أسنن هجذي الدنيث أمضيقي الهنث زدغن الهجر الآخر ثم قر أكثر لو كان عذك ذي علمن. وإذا كن صبرا غفف نسنت كالن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. شبد شقا قبريك ذير قزن وحيا زند استقسث وذك يغران ميل لرث علي مران سلم معجزات الكتب فلك النزل ذي القرآن أدبين ضي مذنن أين دن نزل السبعا إما هذا دمكثين. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أم شروا قذنرا وإذ ديتها جنثك يوثين ربنا دازن ديفك السيخ دي القاعة تسبلع نغثني دي يسيال العتاب ذو قندو رفنين فلاش نغثني الدم مشغلا ننين ورو عيرنرا نغثني الدم موقذن ذفنون لتسخضيم أنو يتحن فلوان. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أم شرس كذنران أرويني خلق ربي أينك نيس عن ثيري يتمرغ في يفسد الظرماض أتشجد نسي ربي أتسك نسي كزغر يا ربي متسجدا ويني اللان ذي الجنية ويني اللان ذي القاعة أما ذي النث الدون أما ذي الملايكات نهني وارتكبرا أتساقوذ نبافن سن سنيك سنخد من مرة أي نشيد سوامرا. حزب. وقال الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. إن ضربت قمث شين ربثنا تعب ذم أثنى ربي يون كان ذلك كراث أقوى ذم ذير اسم ريني اللان ذلك جنوان ناظير قاعان فوجب الطاعين الشام أم خرثوا قاثم ربي. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذا النعمة ذي ثلام الثنث سدغو الربيع مين نوريكني الضر أذن استغاله ذعوم مين ليكسون الضر ترباث ذي هو نشث قم إذا في السن شريكا أكاقيني خفرا أسويني يجند نفكا أتمتعث قرب دياس والسن فلث عرمم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وذوان عليم الشمع أصنام وقمنسن الحق نسان ذي الرزق يزند نفكان والله ذاكن يستقسين أغفر كتب دقرم ربي تقمن الثلاث شعر علي ذي الشنيس إنه نغذين حمل الرش وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ميسر وبعض ذكسن ذنفان قرنا غرس أذي يغلوذ مسبريش يغضاد يفغاذ يترضق أذي ثفر غف مدن غفير رخبرت ذي بظن أسيقبر سريهنا نغتير ذي قشار كنك نسمو الدرث يخسر ومخل حكما للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وذوان من السلخاث مشيد المثال يلهان نربي مقلها المثال نسويس وغرفران يسند ضب الرمور ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أمر دسقس ربي مدن سوين هي ضرمن أوردي ججة سفلاش أقا شرذ بين الدون لكن يسوى خيرثا أغلجر يسعى نسم مرد يوض رجل سن سساع ورسوى خيرا سساع ورزقيرا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تقي من شربي أين كن شرها النثنية ذلك ذي مدفرون يرسو النسن مقارا تنك يرها النسن يخضع التمس ذي النسن أثني ذا عدن الحدود تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم والله أقل غرد شجع إرج نسي لنقفيك إذي نزند الشيطان أينكني لنخدمن أقمنت أستاذي مضبر ذي لخاف لعتفق الريح وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أردن نزيل في اللكث كتاب حشي وكنزند بينض أين كن في مخلف ذو الله يكذ الرحمة إلى قوم يلند المؤمنين والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ربي غطر ذلك جنيا أمن يسند حقه القاعي اللي ثموث وإن يكوذ العالم يلقوم ذي تحسسا وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون سعام العفرة ذي المال نسوية ونقعب بضنيس إذن الفرث يكذي ذمن أي فكي يصفان فنين إذن ذكي في السن رثمر تزنت سجونان تزنت تجران تسمر يستقم السكران ذل الرق زيدنا وإن يكذ العلماء يلقم يلان العقال. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يمرب فيك تزيزوان وقم اتخى من القذلال ذات زور تعريش في النون مدا ومن بعد اتشمت كل الثمار اتبع امتفردان اياك تمر ذات نكوت سهر ركت عرقا اثفغ دفع بطيش وشرافي مخلف اللونيش اذ يسحل لون مدا وان يكذ العالم يقومك تخمما. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ضرب يكون خرقا ومن بعد ونقفض الروح أن لنوذ ملا يغزيف العمر لما بهبان شرسن يك أثتون ربثان يعلم يزمر. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. رب فضل بعض ذهوان غفيظ ننذي الأرزاق وذكني سوى فضلا ورتكن رزقا سن وذي ملحن ذكران أكنذيرين عاثرين ذيكس ذي رزق النينسان ذي النعمة الرب نكران. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من طيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يقمون ذي رب الخلاث أم هن وغفت زوجم يقم الدثروين نوان الدريه وراون سن يرزقون في ذيرهان أي غرس الفطر الشمن النعم ربي انكرنت. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. عبثن الججن ربيا وقث النور نسعيا أشمذ الرزق نسن ذق جنوان غذير قعان وري اللي ومزمرا ورستقم في ربيا ثمثيث رب ثاني يعلم ذكون ونعلي ملا. ضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ربي يبد المثال أبكريت ومرخن وريزمري والشماء ما يعذر ذوين ند نرزق صار رزق يتصرف ذيس أشتفرا عينني أذغوقين عذرا الحمد لله إذا الحق ألا أثني ذكرى ذي سن العريم نلا. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ربي بود المثال النظام سنير جزن يون ذيك سن ذقوهام وريزمري والشمع نستشاكم تغففيس أن ذيف غيف كيث وردي تسوي المنفعة ما عذر نستذوينا يتمر نمدن سلحق نستذو قبري ذي صواب. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ربي يعلم شي غفن ذي جنوان نغذير قعان رمر القيام غرس أمزن ذمر مشتيط نغذ نستثق قربا ربي يزمري كل شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ضرب بكم دي السفغان يتعبض قمثون الشمع والتسينم يقمون دي مزغن ذولا ذولون أكلمها تتشكرم. ألم يروا الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أمش ورزرين الضيور أمش إثني صخر يوفوه ذي الهوى التهنو وراش إثني الطفن حشار بيان وإن يكذ العلمات إلقوم يلند المؤمنين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن صوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ضربني وند يقمن يخمن وند سنجذوغ ذي يقم وند يخمن لقهر من الحيوان ذي فسس في اللون السن فرث الحجم ذي وسفرث قمم ذي صد الطيس ظروف ريس ذي الشعريس القشنون أستمتع مثل الوقت قبلت مثل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ربي وند يقمن ذقيا دخل قثيريا يقمى وند لك ذرار الغيران ذي السفرم يفكي وند اللبسة أكل من عند الحموان ذي اللفسر كني من عن ذي السلح مستنغم أكاقني جيت كمير النعمين سفل لون أكلمها تتضعم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. مروحا إقلا فلاك ذا سوض كان دفنان أشنن النعمة الربية ولكن ثن كرانس التصدي سند الكفار. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. السن مرد شجع ذم كل رمان الشهد ورسني سكت سريح إذا كني كفرا أدوين حر العذار أور اللتين تجميوين ميزرا وذي ظرمان العثاب والنور التفسوس أرثن سراج مثوبا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا لهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ميزران شريك ننسن ويقمن يا رب شريك أشينين أبا بنا ذي وقيل شريك ننا وذكنا عبد غيريك ذا زند ذكر نوال يخضى خنوث شدفم السنة فكن الطوع يا ربي ذينا ذي غاب فلا سنشد شدفن. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإذا كنت كفرا زقنت في بريض الربية إذا سنرن العتاب غفر عتاب مزورو سوينك نصف سدن السن مرد شجع ذيم كل رمان شهد فلسن ذيون ذيسن أكيد ناوي كتشيني هذا الشهد غفقيني النزلت في الله فكتاف إذ تبين كل شيء ذي الهدايا عند الرحمن ذي في الشر ينسر من. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أثنى ربي يتمر أسرع دريك ذي الحسان ذي المعون القربى إنه غفتي ذي يمسن ذي المنكر ذي التعدية يترشي ذي كني وكن إما هات الدمكثيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وفثت العهد الربية ما يريث في كم العهد ورترصر اليمين بعد ما رثد وكثم هذا ربي ثقم ذوكير ربي يعلم كتخدم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ورشتري ثمثينا إفسن أين ثلم ثلم ثلم فضوط بعد ميقل لي قوى ثرث يكذي فتثا أسوق ممري من ون يوم كل خير ون أخطر في اللفر بعث ثقوى أكثر الطيض أربي يسكني جرب أكل ذاون ذبيا أين فثم خلفم أزكى يوم الحساب. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أمر ذقف غير ربي أكون يجعل غفيون الدين بصح يصدر لون يبغى يسول له وين يبغى أما شتكون يستقسين مرة غفين يتخذ مم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ارتق مسلمين يوم كل خيرون بركة شرط قجير بعد مثل ثقال مكن العثفت عرضم مدزقم فريض الربية غرون العثفت مقران للأخر. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والقبر فتش الزمزم العهدر بثفكان السمي لنفرخش أين يلان غربية أذونا يا خيراوان ما يلث على الممذ الصح أين تسعى مدي فاك أين يسعر بدي ذوم أذي ججي صبريا السلاجر يف النزة أين كني لان خدما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإنك نخد من الإصلاح أما تذكرنا ذي النثان يرنا نستذل ممن أثنى عيش ثم عيش ذي الهان أثنى نجزي سنجر يفن نزه يخذ من. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إما رد غرض القرآن أعب ذي اسم الربية ذي الشيطان يتوارجمن أثنس نجميلالا إو ذكني يمنن يتشير ينفاف نسن أثني ذي قد مجزمر ذو الثيران ذي مضبر وذاك يقمن ذا شريك يا ربي. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. من نزل ديوث الليا ذقم كانت طيضنين ربي يعلم دي ينزل أشينين خدش ذاك الداب ألا أتصدق شنو العريما إن أشنيتي دي نزلن ذا الروح جديهن جبريل غربة به ينستيذت أذي ثبث وذ يمنا ذو الله يكذو بالشر وذي اللن ذي سلمن. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أقرغ نعلم مسنان ذيو نستحفظا تمسليث بن قصدا مشي تمسليث تعرف وقيد القرآن تمسليث التعرف فانتفصح. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وذاك النور نستمن سليتني الربية أربوث نتوفي قراء غرسن العتاب ذا قرحان لكثبتي دقال ذوذ النور نستمن سليتني الربية أذنوني ذي خدفن. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونكفر نصر ربي بعد ميل ليوم حشوني سواحت من ورسي الطفذ لمن لكن وينك نفتحا إذ مرني سيبها الكفار يرفع ربي في اللسن ورسن الأعتاب ذا مقران. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وإن إمسم يفن الدنيا ولا الآخرة رب يسوف في قران القوم يلند الكفار ذو إذا كيمك شمع ربي غفورة وننسن ذي مزون ولننسن ذو إذا كذا الغفرين مبرشك مذير الخارث أذنه نمذير الخسرين. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعدك ذبه يعفى إذا كده هجرا بعد ميت سمحنا وغال الجهد صبرا أثن بذيه بعد كان يعفو حنين طاش. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. السن مدس كل ثرويات أدجادل غفي يمنيس كل ثرويات الدميلاس ذكرة خذم سلوفا ورشونا يتظرمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. يبدى ربنا المثال يوثت الدرس قلان ذل من يكذر هنا يستوضيش در رزقيس السلو ساعدم كل مضيق نكرن نعيم ربي ربي فدرسن الحلام إذ هي لنس رزد الخوف شوينك نخدما يوثثني دن في ذكسن السننت ولكن شهد بنت يغرد في اللسن العتاب أذنهن من الظرمين. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم وإياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. أجث ذي الرزق الربين ذي الحلال فنين يلهان شكر في النعمة الربين ما يلذن استتعب ذم ذي شك حرم في اللوان ذي الجيفان يكذي ذمن يكذي وكسو محلوف ذي وينور نمزل يا ربين ما يلوين يضروران وريعم ذولي تعدى أثنى ربي يسميح أنه يسحن وطاس. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. أرسق فكرة دنان الشرك ثبير سون نون وذر الحرير وقذر الحرام غفر بدقر من الكثب وذاك دقر من الكثب غفر برب حذرا شوت كان يتمتعا ومن بعد الأعثاب ذا قرحان إلى خرث. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن حرم غفو ذين أي نجد نحكام قبل مشيد نكون إثني ظلما نقدر من إيمان نسن وركن ثاني عفو ففي شوي يخذ من أي نندير ورث السنن موغرن ثوب صرحا أثنى ربي بعد كن يعفو حنين طاس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أثني إبراهيم يلا أم لما ربي ضعيف إمرغ الدين وقمن وليله المشركين يتشكر نعيمنس يخثر في سولهيث أغر وبرث لن يقم نفك يجدثن يرهان ذي الدنث مدير خارث نستير وذي صرحن. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن بعد كنن وحياقد تبع الملة إبراهيم إجمال غدين يقم وريليث المشركين أثان السبث نقمثيد إوذي مخالف فلاش أثان بفي كذي يحكم إجرسن يوم الحساب غفين كم خلفا ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين جبذت سبري ذا ربي سثمسني ندرك يسعى أسترسشي ذا أرشدي الهان ذا بفيه كان يجعل من سويذ مي عرق وبريذ ذوي ذكي لنذيس وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مثل غمسر المستار أرث كان من مثليس مث صبر ذوي النخير إوي ذي لن الصبرين أصبر أريد للصبريك حش سرعنا الربية أرحجنا في اللسن أرسمحيني منيك أغفر كد تضبرا أثنى ربي غري ذيس أبو ذكي سقذن وذكي خدم الإحسان